أرض ويري في العون

فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع وقالت لأختي قصي الذي من عدوه فوعد إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا قتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج جهس القاع أمدين قال عسي ربي قال عسي ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء أمدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى أسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء أمدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتخلهما أثقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما فجيئته إحديهما تمشي. الله أكبر، صلى على النبي.